تفاوض يحصل هناك عقود وعهود، فيجب الوفاء بهذه العقود. إذا عقدوا شيئا وتعاهدوا عليه وجب أن يفوا به، وهذا أخص مما سبق الذي سبق في الدرس الماضي الذي فيه حفظ الأيمان، لأن ذاك يتعلق بالعبد الفرد، كل عبد يتعلق به ويجب عليه أن يحفظ يمينه، أما هذا يكون بين الجماعات وبين الأمم وهو آكد من السابق. وقد جاء في الحديث أن المسلمين يسعى بعقدهم وعهدهم أدناهم، يعني أنه إذا عاهد واحد منهم وجب أن يوفى لمن عهد له. وحذر الرسول صلى الله عليه وسلم من إخفار العهد في هذا، ما ذكر قول الله جل وعلا: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيدها. العهد هو اليمين، فالعهود سمى عهودا لأن كل واحد يتعهد للثاني بأنه يلتزم بما اتفق عليه، وهي الأيمان سميت أيمان لأنهم بالعادة يتماسكون الأيمن تأكيدا للعهد، يقول أعطني يدك والآخر يعطي يده فيقول علينا عهد الله بكذا وكذا، ومن أخفر عهد الله فهو متوعد بالوعيد الشديد. ولهذا أمرنا جل وعلا بالوفاء بالعهد: وأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم. وقوله إذا عاهدتم دليل على أن المعاهدة ليست لازمة، ولكن إذا وقعت وجب أن يوفى بها. وقوله ولا تنقضوا الأيمان بعد توكيد، هذا تأكيد لقوله وأوفوا بعهد الله، لأن النقض هو عدم الوفاء، فالوفاء أن يمضي على ما اتفق عليه إلى الشرط الذي شرطه، لأنه قد يكون مدة معينة، قد يكون في أشياء معينة، ويدخل في ذلك الاستئمان. إذا استأمن كافر المسلمين حتى ينظر ما هو دينهم، ما الذي عندهم، وجب أن يؤمن وأن يعلم الشيء الذي جاء له، كما قال الله جل وعلا: وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة، يعني بعدما يتبلغ ذلك ويعرف يجب أن يوصل إلى مكانه آمنا ولا يتعرض له بشيء، لأنه طلب الأمان أولا ثم أمن، فالتأمين نفسه عهد يجب أن يوفى به. ثم ذكر حديث الرسول صلى الله عليه وسلم وسنته في بعث الجيوش في سبيل الله في الغزو، قال عن بريدة يعني ابن الحصيب رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم، إلى آخره. كلمة كان تدل على أن هذا أمر مستمر عليه، كانت هذه سنته، كان هذه عادته التي استمر عليها. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أمر أميرا على جيش أو سرية، يقول العلماء الجيش هو الذي لا يكون محصورا في عدد، أما السرية فما كان عددها 300 إلى 400، وما زاد على ذلك يكون جيش، والسرية غالبا أنها ترسل من الجيش، وسميت سرية لأن العادة أنهم يسرون في الليل ويتخفون عن العدو حتى يبغتوه ويصلوا إلى مرادهم. وقد جاء الخلاف في الأجر وكذلك الغنيمة في السرية، فإن كان في الذهاب ذهاب الجيش وغزوه فيختلف عما إذا كان في رجوعهم، إذا كان رجوع في رجوعهم يكون الأجر أعظم، ولا والمغنم إذا غنموا ينفلون زيادة. وهذه أمور خفيت على الناس اليوم، يعني المغانم والفيء والتدابير في هذه الأشياء التي كان يفعلها الرسول صلى الله عليه وسلم بسبب أن الجهاد ليس موجودا. إذا أمر أميرا على جيش أو سرية أوصاه بتقوى الله، يعني أنه يوصيه بنفسه أولا، يقول اتق الله وراقب ربك ولا ترتكب أمرا لا يرضي الله ويرضي رسوله، ثم أوصاه بمن معه من المسلمين بالرفق بهم وعدم التعاظم عليهم وأداء حقوقهم وأن لا يكلفهم ما لا يطيقوا. وكان صلى الله عليه وسلم حريصا على ذلك، ولم يذكر عين الوصية وإنما ذكرها مجملا، فقال أوصاه بتقوى الله ومن معه من المسلمين خيرا. والخير عام يشمل أمور الدنيا وأمور الآخرة، فهو مثل التقوى، يعني تشمل كل طاعة واجتناب كل معصية. ثم قال اغزوا بسم الله، اغزوا يعني اشرعوا بالغزو، والغزو هو طلب العدو في بلاده، أما إذا كان قد خرج العدو من بلده إلى المسلمين فهذا معناه مقابلة ودفاع مدافع، أما الغزو فهو طلبهم في البلاد في بلادهم. وهذه سنة المصطفى صلى الله عليه وسلم، كان يغزو المشركين في أماكنهم، وإذا سمع أن أحدا من المشركين يستعد للقتال بادره، ذهب إليه قبل أن يأتي، هذه سنته. وكان صلى الله عليه وسلم كثيرا ما يخفي مسيراته، لأن الكفار بعضهم يندر بعض، فإذا أراد أن يذهب إلى جهة صار يسأل عن الجهات الأخرى ما فيها من المشركين، ما فيها من الطرق، ما فيها من المراعي وما أشبه ذلك، لأن الكلام ينتشر ويصل إلى الأعداء. ولهذا لما أراد أن يذهب إلى فتح مكة سأل يسأل عن جهة الشمال، ثم لما خرج من المدينة اتجه إلى الشمال كأنه قاصدا تبوك، حتى أوغل في الجبال، ثم انعطف راجعا من جهة الغرب قاصدا مكة، وقال اللهم عمي عليهم أمرنا، سأل ربه، فكتب حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه إلى المشركين: أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قد جاءكم بجيش لا قبل لكم به، وأعطى الكتاب امرأة وأعطاها شرطا أنها توصله إلى الكافرين، فجاء الخبر من السماء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا الزبير وعلي بن أبي طالب فقال ذهبا إلى روضة خاخ وهي معروفة، تجدان فيها ضعينة، والضعينة المرأة، معها كتاب، ائتياني بالكتاب. فذهبا تتعادى بهم خيولهم حتى وصلوا إلى روضة خاخ، فوجدوا المرأة تسوق غنما، فقال لها الكتاب، قالت ما معي من كتاب، قال لها والله ما كذبنا ولا كذبنا، والله لا تخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب، يعني ثيابك أمر جد ما فيه لعب. فلما رأت الجد أطلعت الكتاب من عقيصتها، العقيصة يعني الشعر، قد لفت الشعر عليها، فأخذه وجاء به إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما قرئ عليه إذا فيه هذا النص الذي قلت، من حاطب ابن أبي بلتعة إلى فلان وفلان من المشركين، أما بعد فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم جاءكم بجيش لا قبل لكم به. فدعاه قال ما الذي حملك؟ قال لا تعجل علي يا رسول الله، والله لم أشك في ديني ولم أبدل، ولكني رجل ملصق في قريش، وكل من كان معك لهم أهالي يمنعون أهاليهم في قريش وأموالهم، فأردت أن أتخذ يدا عندهم وأعلم أن هذا لن ينفعهم. فقال عمر رضي الله عنه دعني أضرب عنقه فإنه هناك. فقال له رسول الله وما يدريك أنه شهد بدرا، وأن الله جل وعلا قال لأهل بدر اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. فذرفتا عين عمر وقال الله ورسوله أعلم، فعفى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا فيه آيات، أولا أن الكتاب خفي مخفى ولم يعلم به إلا من كتبه وهذه المرأة، ثم جاء الخبر إلى المصطفى صلى الله عليه وسلم بوقت عاجل من السماء. فهذا من آيات الله جل وعلا. ثم إن الرسول صلى الله عليه وسلم بغتهم وصل بلادهم بدون شعورهم، ودخل مكة فاتحا والحمد لله رب العالمين. فقوله اغزوا بسم الله، اغزوا بسم الله في سبيل الله، يعني ليكن أمركم كله لله. وقد ذكر الله جل وعلا أن الغازي في سبيل الله يكتب له كل شيء، مشيه ونصبه وجوعه وعطشه وكل شيء يقع له أنه يكتب له حسنات عند الله جل وعلا. فما يطعون من موطئ يغيظ الكفار ولا ينالون من عدو النيل إلا كتب لهم. فجاء رجل النبي صلى الله عليه وسلم فقال دلني على عمل إذا عملته أكون مثل من جاهد في سبيل الله. قال لا أجده، لا أجده، يعني ليس موجودا. ثم قال تستطيع أن تصوم ولا تفطر وتقوم ولا تفتر؟ قال لا، هذا لا يستطيع. قال إذن ما يوجد. وقوله قاتلوا من كفر بالله، هنا عموم، قاتلوا من كفر بالله ولم يفرق بين كافر وآخر، كل من كفر بالله يجب قتاله. ثم أكد ذلك اغزوا، يعني ليكن أمركم لله خالصا، ولا تغلوا، تغل الغلول هو كتمان شيء من الغنيمة قبل قسمتها، أن يأخذ شيئا منها ويقسمها. وكانت الغنيمة التي تغنم تؤخذ قهرا من الكفار من الأموال قبل شريعتنا لا تحل، ولا يجوز أنهم ينتفعون بها. فكانت الأنبياء تقاتل، فإذا غنموا أمرهم أن يجمعوا كل المال الذي أخذوه، ثم إذا لم يكن فيه غلول نزلت نار من السماء فأحرقت، وإن كان فيه غلول لم تمزن النار. فمرة أحد الأنبياء جمع الغنيمة فلم تمزن النار، فعلم أن فيه غلول، فقال ليبايعني من كل قبيلة رجل، صاروا يبايعونه، فلزقت يد رجل بيده، فقال الغنيمة عن في قومك أخرجوها قبل أن ينزل عليكم العذاب. ذهبوا وجاءوا برأس ثور من الذهب قد أخفاه أحدهم، فوضع في الغنيمة فنزلت النار وأحرقت، فأحلها الله جل وعلا لهذه الأمة. ولهذا يقول صلى الله عليه وسلم: فضلت بالأنبياء بخمس، أعطيت خمسا لم يعطهن نبي قبلي، نصرت بالرعب مسيرة شهر، الله نصره بالخوف، خوف أعدائه يخافون منه وإن كان بينه وبينه مسيرة شهر، وأحلت لي الغنائم، وجعلت لي الأرض كلها مسجدا وطهورا، وكان من قبلنا يصلون في كنائسهم وبيعهم، ولا بد من التطهر بالماء. جعلت لي الأرض مسجدا وطهورا، يعني أنك إذا فقدت الماء عندك مسجدك وطهورك، التراب طهور والأرض مسجد كلها. وبعثت للناس عامة، وكان النبي يبعث إلى قومه خاصة، وأعطيت الشفاعة، هذه خمس فضل بها رسول الله صلى الله عليه وسلم على الأنبياء. والمقصود هنا إحلال الغنائم، فإنها أحلت له ولأمته، وهذا من فضل الله جل وعلا. والفي سمى في، لا تغل يعني لا في غنيمة ولا في، ولكن الفي سمي فيئا لأمرين، لأن أصل الفي الرجوع، رجع إلى كذا، ولهذا يقول يسمى الظل حينما يرجع إلى الجهة، هي جهة الشرق، يقول هذا فيء، يعني أنه رجع بعدما كان ذاهبا، لأن الأصل في هذا أن المال للمؤمن، أما الكافر فحضر عليه المال لئلا يتقوى به على معصية الله، فإذا أخذ منه ورجع قيل فاء إلى أهله، إلى الذي جعل له. وهذا يدلنا على وجوب طاعة الله جل وعلا، وأن الإنسان لا يتخلص من العذاب إلا بذلك. ثم قال: ولا تقدروا، وهذا الشاهد لا تغدروا، وسيأتي أيضا شواهد غير هذا. والغدر هو أن يخالف ما عاهد عليه، يخالفه في العهد الذي أعطاه أو اليمين الذي أعطاه. ومن السنة هنا أنه لو مثلا الجيش قابل الكفار، فواحد من الجيش أعطى أحدا أو جماعة العهد، فإنه يلزم الجميع وإن لم يكن الأمير، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم: ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم، ويجب أن يفوا بها عموما، ولكن لا يجوز أن الإنسان يقدم على هذا بدون إذن الأمير، إن الأمير الذي يؤمر يجب أن يطاع ويجب أن يتبع ويجب أن تكون الأمور كلها عن مشورته وعن أمره، ولا ما فائدة التأمير؟ فائدة الإمارة أن يكون الأمير مطاع. ولهذا حرص صلى الله عليه وسلم على التزام ذلك وأكد ذلك، كان يؤكده يقول: من أطاع الأمير فقد أطاعني، ومن عصاه فقد عصاني. ثم كان يقول: إنما الطاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله. في صحيح مسلم أنه صلى الله عليه وسلم أرسل سرية وأمر عليهم أميرا من الأنصار وأكد عليهم أنهم يطيعوه ولا يخالفوه، فغضب عليهم في الطريق لأمر ما الله أعلم ما هو، فقال لهم: ألم يأمركم الرسول صلى الله عليه وسلم بطاعتي؟ قالوا: بلى. قال: إذن اجمعوا لي حطب. فجمعوا الحطب، لما جمعوه قال: أججوه نارا. فأججوه نار، فقال: ادخلوا فيها. قالوا: أما هذه لا، أما هذه لا، ما ندخل، حنا فررنا من النار، كيف ندخلها؟ كانوا هكذا حتى طفئت النار وذهب غضبه، فساروا في طريقهم. فلما رجعوا أخبروا رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك، فقال: لو دخلتموها ما خرجتم منها، إنما الطاعة بالمعروف لا طاعة في معصية الله. هذه معصية، طاعة في المعروف لا طاعة في معصية الله جل وعلا. المقصود أنه كان يؤكد ذلك، حتى جاء في كتاب الله من الأمور العجيبة في أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: يا أيها النبي إذا جاءك المؤمنات يبايعنك على أن لا يشركن بالله شيئا ولا يسرقن ولا يزنين ولا يقتلن أولادهن ولا يأتين ببهتان يفترينه بين أيديهن وأرجلهن ولا يعصينك في معروف. كيف مثلا يقال للرسول كذا: ولا يعصينك في معروف، فبايعهن واستغفر لهن الله. هذا للتأكيد أن الطاعة والمبايعة يجب أن تكون على الشرع، بشرع الله جل وعلا، لا على خلاف ذلك. ولهذا كان يؤكد ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعرفنا الغدر والغلول: لا تغدروا ولا تغلوا، يعني لا تخالفوا العهود التي تعقدونها والوعود التي تعطونها يجب أن تفوا بها، ولا تغلوا، ولا تمثلوا. هذه لا خلاف بين العلماء في أن الغدر والغلول من أعظم المحرمات، أما التمثيل ففيه خلاف بين العلماء. والتمثيل هو العبث بالقتيل، كأن يقطع أنفه وتقطع أذنه ويقطع، هذا لا فائدة فيه، ولهذا كان ينهى عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص مات، خلاص ما عاد فيه فائدة كونك تعبث فيه وتمثل فيه. وكان من عادة الكفار هكذا يصنعون، يريدون بذلك إغاظة المسلمين. الخلاف فيه لأن الله جل وعلا يقول: وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به. قالوا هذا يدل على أنهم إذا فعلوا بنا شيئا نفعل مثله. لهذا قال العلماء: إن كان في ذلك مقابلة، يعني أنهم صنعوا ذلك بالمسلمين وفيه إغاظة لهم فعل ذلك، وإلا لا يجوز فعله، لا يجوز أن يفعل. فعلى هذا يكون إن التمثيل أمر مكروه لا ينبغي، مكروه حتى وإن مثلوا، لأنه لا فائدة فيه إلا إغاظتهم، وإغاظتهم قد تكون مثيرة لهم ومحنقة لهم على المسلمين، فيكثر أذاهم وهم لا يظهرون شيئا. ثم قال: ولا تقتلوا وليدا. الوليد يعني الذي لا يقاتل، الطفل الصغير الذي ليس من أهل القتال، هذا لا يجوز قتاله، لأن القتال لمن يقاتل. ولا تقتلوا وليدا وكذلك النساء، لا يجوز قتلهن، والشيوخ الكبار والذين يعتزلون القتال لا يجوز أن يقتلوا إلا أن يقاتلوا أو يكون لهم رأي وتدبير. فإن هوازن لما لقيت الرسول صلى الله عليه وسلم كان معهم دريد بن الصمة، وهو رجل كبير أعمى قد بلغ أكثر من 100 سنة، ولكنه ذو رأي في الحروب لكثرة تجربته، فجاءوا به يأخذون رأيه فقتل، قتله المسلمون، لأنه يدبر ويأمر ويقول كذا وكذا. ولهذا لما وصل إلى حنين قال: ما هي الأرض؟ قالوا: الأرض كذا وكذا. قال: نعم المجال للخيل، ما لي أسمع رغاء الشاء وصياح الطفل؟ قالوا: هذا فلان، يعني أميرهم، جاء بقومه بأموالهم وأهليهم. قال: ليس هذا برأي، المدبر لا يلوي على شيء. المهم أنه كان إذا كان هذا الكبير يعني له رأي وتدبير يجوز قتله. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا لقيت عدوك من المشركين. فالتأكيد هنا أن القتال يكون للمشركين فقط، أما بين المسلمين فلا يجوز بحال من الأحوال. إذا لقيت عدوك من المشركين فادعهم إلى 3 خصال أو خلال، كلها سواء، الخصال والخلال بمعنى واحد. ثم قال: فأيتهن أجابوك، ما هذه زائدة، أجابوك فاقبل منهم، يعني أي واحدة منهم يجيبونك إليها اقبل منهم وكف عنهم القتال ودعهم وبلادهم، لا تتعرض لهم بشيء. ثم بين هذه الخلال فقال: ثم هذه زائدة، لأن أول الخلال قوله ادعهم إلى الإسلام، ادعهم إلى الإسلام، هذه واحدة، يعني أول ما يبدأ به الدعوة للإسلام، وهذا يدلنا على أن الجهاد والقتال ما هو لأجل تحصيل المال ولا تحصيل الأرض ولا أجل انتصار النفوس ولا غيرها، وإنما هو لأجل الإسلام، لأجل أن يدخلوا في الإسلام. فإذا قبلوا ذلك تركوا أموالهم وبلادهم وغيرها ولا يتعرض لهم بشيء، فيقال لهم: لكم ما للمسلمين وعليكم ما على المسلمين. وقد فعل ذلك كثير من البلاد، إذا أتوهم قبلوا الإسلام فتركوهم لا يتعرضون لهم بشيء، فهي دعوة إلى الله جل وعلا. وبهذا يتبين لنا أن الدعوة إلى الإسلام ليست باللسان فقط، بل هي باللسان والجهاد والسنان كما هو معلوم، ولكن المستشرقين الذين جاءوا يدرسون كتب المسلمين لأجل الطعن فيهم وفي الإسلام، نظروا فقالوا: إن الإسلام دين القوة والجبروت، وهو يرغم الناس على الدخول فيه، فصاروا يطعنون في هذا، فصار كثيرا من علماء المسلمين يجارونهم ويدافعون عن ذلك خوفا من طعونهم ويقولون إن الإسلام انتشر بالقرآن وبالدعوة فقط وليس بالسيف. السيف لا يقاتل إلا من قاتلنا. فأنكروا هذا الشيء، أنكروا أن الجهاد ماض كما فعله رسول الله صلى الله عليه وسلم وفعله أصحابه معه، أمره ظاهر جدا، وهذا لا يجوز أن يفعل. ادعوهم إلى الإسلام، فإنهم أجابوك يعني دخلوا في الإسلام وقالوا قبلنا، فاقبل منهم ثم ادعهم إلى التحول إلى بلادهم، كان هذا إلى الهجرة إلى المدينة، كان هذا في أول الإسلام. إذا أسلم قبيلة أو رجل أو أكثر وجب عليه أن يهاجر إلى المدينة. ولهذا ذكر الله جل وعلا الذين لم يهاجروا أنها تتوفاهم الملائكة وأنهم في النار، الذين توفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم قالوا فيما كنتم، قالوا كنا مستضعفين في الأرض، قالوا ألم تكن أرض الله واسعة فتهاجروا فيها، فأولئك مأواهم جهنم. هذا في أول الإسلام. فلما فتحت مكة قال صلى الله عليه وسلم لا هجرة بعد الفتح، جهاد ونية ولا هجرة بعد الفتح، يعني في بلاد في جزيرة العرب ما في هجرة يعني في ذلك الوقت. فصار الإنسان في بلاده في أي مكان إذا أسلم بقي ولا يلزمه أن يهاجر. وقوله هنا ثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى دار المهاجرين، دار المهاجرين هي المدينة كما هو معلوم، وأخبرهم أنهم إن فعلوا ذلك فلهم ما للمهاجرين وعليهم ما على المهاجرين، يعني ما لهم ما للمهاجرين في الحقوق التي تؤدى إليهم من الفيء والمغانم والخمس، إن الخمس إذا يقسم فيهم، وكذلك الأجور التي أعدها الله جل وعلا، يعني لهم أجر الهجرة، وإن كانت الهجرة تتفاوت كما أخبر الله جل وعلا أنه فرق بين من آجر وأنفق قبل الفتح ومن كان بعد ذلك، فهم لا يستوون عند الله. وعليهم يعني ما على المهاجرين من وجوب النصرة والطاعة كما هو معلوم. فإن أبوا أن يتحولوا منها، يعني أبوا أن يتركوا بلادهم، فأخبرهم أنهم يكونون كأعراب المسلمين. الأعراب هم الذين يرعون الغنم والإبل وليسوا في البلد، وهذه طبيعتهم وهذه معيشتهم كما هو معلوم، فهم يتركون في بلادهم في على حالتهم، ولكن إذا غنم المسلمون غنائم ليس لهم شيء فيها إلا أن يجاهدوا، إذا جاهدوا فلهم حقوقهم، فهم يكونون هكذا. يعني إذا حصل الجهاد المسلمين وحصلت الغنائم ليس لهم شيء فيها إلا أن يحضروا الجهاد، إذا حضروه صاروا كغيرهم. لهذا قال يكونوا كأعراب المسلمين تجري عليهم أحكام الله، يعني أحكامه من وجوب الصلاة، وجوب عبادة الله، وأداء الزكاة، وغيرها من الواجبات التي قد علم وجوبها شرعا، تجري عليهم أحكام الله تعالى التي تجري على المؤمنين. ولا يكون لهم في الغنيمة والفيء شيء إلا أن يجاهدوا. هنا فرق بين الغنيمة والفيء، فما الفرق؟ نقول الفرق أن الفيء هو الذي يتركه العدو خوفا بلاد قتال أو يصالح عليه، إذا صالحوا عليه بدون قتال هذا يسمى فيء، وهو يكون للرسول صلى الله عليه وسلم ينفقه حيث أمره الله، فيعطي مثلا المؤلف ويقسمه حيث كان يقسم الفيء. ما أفاء الله على رسوله فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل إلى آخره. وهذا القربى يعني قرابة الرسول صلى الله عليه وسلم، وهم بنو هاشم الذين حرمت عليهم الصدقة، فالصدقة المقصود الزكاة، فهي تحرم عليهم كما قال صلى الله عليه وسلم: إنها أوساخ الناس فحرمها الله علينا، فهي حرام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. لهذا لما أخذ الحسين تمرة من الصدقة وحطها بفيه أخرجها الرسول صلى الله عليه وسلم من فيه، صار يقول كخ كخ لما أخرجه، طفل صغير، فأخرجها من فيه، ثم قال: ألا علمت أن الصدقة أنها محرمة علينا؟ هو طفل ما يعرف. فهذا معناها أنها لا يجوز حتى الأطفال أن يتناولوا منها شيئا، وأحل لهم الفي. ويجوز على أصح أقوال العلماء أن يتصدق عليهم تطوعا، أن يعطون الصدقة صدقة التطوع إذا كانوا محتاجين. أما الزكاة فلا يجوز أن يأخذوا منها شيئا لأنها محرمة عليهم، وهي كما قال صلى الله عليه وسلم: أوساخ الناس، لأنها فيها تطهيرهم. وهذا من كرامة، إكرام الله لهم، وليس من الإهانة بل من إكرامهم. فالفيء هو الذي يتركه العدو خوفا من المسلمين من الأموال أو يصالح عليه. أما الغنيمة فهي التي تؤخذ بالقوة، الأموال التي تؤخذ بالقوة، هذا هو الفرق. كلها مصارفها معلوم، ولكن الغنيمة يجب أن تكون على المجاهدين، وقد عرف قسمتها، وإذا جاء الجهاد إن شاء الله سوف يدرسون الناس ذلك ويعرفونه، أما الآن فلا داعي له. وقوله: إلا أن يجاهدوا، يعني إذا جاهدوا مع المسلمين فإنه لهم ما للمسلمين كغيرهم ولا فرق. يقول: فإنهم أبوا، يعني أبوا أن يقبلوا الإسلام، فاسألهم الجزية. الجزية قد أمر الله جل وعلا بأخذها على صفة معينة، فقال: حتى يدفع الجزية عن يد وهم صاغرون. ومعنى عن يد أن يأتي بها هو بنفسه، لا يقال مثل يذهب بها يعطيها فلان أو يعطيها الخادم يوصلها، لا، ما تقبل، لا بد أن يأتي بها بنفسه. ويكون وإذا أراد أن يأخذها الآخذ يذله يهينه، لا يأخذها بأول مرة، اتركه واقف اتركه. والسبب في هذا حتى يدخل في الإسلام، دعوة له في الدخول الإسلام، قال: دينك دين مهان، فإذا دخلت في الإسلام صرت عزيزا وصرت أخ لنا، لك ما لنا ولك ما علي. هذا السبب في الإهانة وفي دفع الجزية. ثم يقابل الجزية أنه يحمى، أن المسلمين يحمونه، ما يتركونه نوبة للعدو وغيره، يجب أن يقاتلوا دونه ويحمونه. ثم الجزية قد اختلف العلماء فيها، ولكن مع الأمر في الجزية مثل ما قلنا في الجهة في الغنيمة، يحتاج إلى إذا جاء الجهاد إن شاء الله يمكن المسلمين يعرفون قدرها ويعرفون صفتها ويعرفون، والأمر في ذلك سهل ليس صعبا، لأن النصوص موجودة. فإنهم أجابوك فاقبل منهم، يعني اقبل أنك تأخذ الجزية منهم ولا تقاتلهم وتدعهم وبلادهم وأموالهم. ولهذا قال: فاقبل منهم وكف عنهم. فإنهم أبوا، الخصلة الثالثة، فاستعن بالله وقاتلهم. هذه الخصلة الثالثة. الأولى دعوتهم للإسلام، الثانية أن يعطوا الجزية، الثالثة القتال، وينصر الله من يشاء. نصر الله إذا جاء فهو لمن يشاء جل وعلا، وقد عود الله جل وعلا عباده أنه ينصرهم إذا صبروا، إذا صبروا بشرط الصبر، صبروا واستقاموا. أما إذا عصوا ولم يصبروا فالغالب أنهم يهزمون، ولهذا انهزم الصحابة يوم أحد من أجل معصية واحدة، معصية طائفة منهم عصوا فأذيل عليهم العدو. وهذا من تأديب الله جل وعلا للمسلمين، يقول انظروا إن كان الرسول صلى الله عليه وسلم معكم، لكم إذا عصيتم يعاقبكم الله جل وعلا. ثم قال صلى الله عليه وسلم: وإذا حاصرت أهل حصن، الحصن هو الذي يمتنع فيه من بناء أو غيره، قد يكون جبل، قد يكون بناء، وقد يكون غير ذلك. والمحاصرة هو أن يمنع أن يأتي إليهم شيء أو يخرج منهم شيء حتى يسلموا. وإذا حاصرت أهل حصن فأرادوك أن تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، فلا تجعل لهم ذمة الله وذمة نبيه، ولكن اجعل لهم ذمتك وذمة أصحابك. فإنكم إن تخفروا ذممكم، ذمتك وذمة أصحابك أسهل من أن تخفر ذمة الله وذمة رسوله. هذا خوفا من أنه إذا قال لهم: لكم ذمة الله وذمة رسوله، أو قال: لكم عهد الله وعهد رسوله، ألا يفوا. ولكن الغالب أن الأمير وذوي الرأي والنظر يفون بهذا، ولكن خوفا ممن لا يفهم، ممن يكون دخل في الإسلام جديد، من أن يتعدى ويخالف فيكون بذلك نقض للعهد. وهذا هو المقصود هنا، وإلا ما جرى أن أحدا ممن يقاتل في ذلك الوقت وبعدها أنهم يخفروا الذمم. ولكن قد يجري من الجيش نفسه، من بعض الجيش يجري منهم ما يكون في ذلك نقضا، فحذرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم من هذا. وهذا دليل على أن الإنسان إذا كان أمامه أمران مكروهان ولا بد له من ارتكاب أحدهما، أنه ينظر إلى أسهلهما، يا أقلهما خطرا وعقابا فيفعله، ويجتنب ما هو أصعب وأشد. وهذا هذه قاعدة من قواعد الإسلام معروفة، وهذا من أدلتها، هذا الحديث من أدلتها، ولها أدلة كثيرة. لهذا يقول الله جل وعلا: يسألونك عن الخمر والميسر، قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس، وإثمهما أكبر من نفعهما. هذه دل على هذا، أنه إذا كان الإثم أكبر من المنفعة لا يجوز أن نفعل ذلك وإن كان فيه نفع. ثم قال صلى الله عليه وسلم: فإنكم إن تخفروا ذممكم وذمة أصحابكم أهون من أن تخفروا ذمة الله وذمة نبيه. ثم قال: وإذا حاصرت أهل حصن، هذا أمر آخر، حكم آخر، فأرادوك أن تنزلهم على حكم الله، فلا تنزلهم على حكم الله، ولكن أنزلهم على حكمك، فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا. هذا فيه أن الحق واحد، أنه لا يختلف، وأن المجتهد قد يصيب الحق وقد يخطئه، وأن المجتهدين إذا كثروا أن المصيب واحد وغيره مخطئون، لأن حكم الله واحد لا يختلف. وهذا يكون في القضايا كلها، في كل حادثة تحدث في الناس إلى يوم القيامة لله فيها حكم، ومن يصيبه قد يصيبه مجتهد وقد يخطئه مجتهد آخر. فدلنا هذا على أن الحاكم إذا حكم يقول هذا رأيي الذي اجتهدت فيه لعله يصيب حكم الله، أنا أريد، ولا بد أن يكون له أدلة وله مستند، أما مجرد الرأي لا يجوز أن يحكم فيه، مجرد رأي لا يجوز، لأن الشرع الشريعة ليست رأي وليست عقول، وحي هي وحي. ولكن لما كانت حوادث الناس التي تحدث لهم لا يمكن أن تنحصر لأنها تمتد إلى يوم القيامة، جاءت الشريعة بقواعد وبكليات، الكلية والقاعدة يدخل تحتها ما لا حصر له من الحوادث، فصارت واسعة وصالحة للناس إلى يوم القيامة، ولكن أكثر الناس لا يفهمون ذلك ولا يفقهونه، ولهذا لجأت الحكومات الإسلامية ومع الأسف إلى وضع القوانين، زعموا أنها القوانين هي التي تفيدهم وهي التي تحل مشاكلهم، والواقع أنها هي التي تعقد مشاكلهم، وإلا لو استعملوا شرع الله لكان أحسن لهم وأولى، وهو الواجب عليهم. ولكن الجاهل، الله المستعان. فقوله فإنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، دلنا على أن حكم الله في القضايا كلها، في كل قضية لله فيها حكم، وكل قضية الحكم فيها لا يتعدد. فهذا رد على الذين يقولون إن كل مجتهد مصيب، يقول ليس كل مجتهد مصيب، المصيب واحد، ولكن المجتهد إذا اجتهد وكان أهل الاجتهاد فهو مأجور على كل حال، إن أصاب الحق له أجران، أجر الاجتهاد وأجر الإصابة، وإن أخطأ فله أجر الإصابة والخطأ معفو عنه، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر وإن أصاب فله أجران، ولكن يجب أن يكون الحاكم أهل لذلك، ما إذا كان ليس أهلا فهو مأزور على كل حال أصاب أو لم يصب. وقد قال صلى الله عليه وسلم الحكام ثلاثة، ثلاثة في النار وواحد في الجنة، أما اللذان في النار فرجل عرف الحق وقضى بخلافه فهو في النار، والثاني رجل قضى بالجهل وإن أصاب الحق فهو في النار، ورجل عرف الحق وقضى به فهو في الجنة. هذا بالنسبة للحاكم الذي يحكم بين اثنين أو بين جماعة. وهناك شيء أصعب من هذا وأعظم، وهو الفتوى، كل إنسان يفتي، فالمفتي يجب أن يتثبت ويجب أن يكون على علم، لأنه يقول هذا حكم الله إذا سئل، وهو يفتي الناس عموما، يعني هذا حكم الناس كلهم أو لواحد واثنين، فهذا أصعب من القضاء وأعظم، لأنه قد يفتي بخطأ فيقول الله كذبت ليس هذا هو الحكم، فما الموقف؟ موقف شديد في الواقع. ولهذا يقول بعض السلف إذا جاءك المستفتي فلا يكن همك إخراجه من مشكلته، وليكن همك إخراج نفسك، انظر كيف تتخلص، لأنك وقعت، فإذا كنت أخطأت فأنت الآثم. وليس في الفتوى أيضا تحل حراما تحل حراما أو تبيح أن الإنسان يعمل بشيء لا يجوز، وإنما على المسلم أن يتحرى الحق. بعض الناس يقول إذا أفتيت خلاص الإثم على المفتي وأنا سالم، أو على كل حال إذا كنت تعرف ما لست سالما يجب أن تتثبت وتعرف. فعلى كل حال نقول هذا الحديث فيه أحكام عدة كثيرة. أولا فيه وجوب القتال جهاد على المسلمين، والثاني أن الذين يجاهدون هم الكفار، والثالث أنه لم يفرق صلى الله عليه وسلم بين كافر وآخر، فاستوى في ذلك أهل الكتاب والمجوس والمشركين وغيرهم العرب وغيرهم. الثالث أنه يجب أن يكون المسلمون لهم أمراء يأتمرون بأمرهم ويطيعونه في الغزو وغيره. الرابعة التحذير من المخالفات وارتكاب المعاصي، فإنها من موجبات العذاب الذي يعذب الله جل وعلا به خلقه. الخامس أنه نص على من لا يجوز قتله من الصغار والنساء والذين لا يقاتلون، وأن هذا يجب أن يمتثل. وقد اختلف العلماء أنه قد في أمور تحدث لهم، مثلا إذا صار فيه هجوم في الليل، والآن الأسلحة اختلفت صارت قنابل ومدافع وصواريخ وغيرها، هل توجه إلى البلاد؟ لأنها لا بد أن تصيب من ليس من أهل القتال، هذا يجب أن يتثبت فيه. فإن كان الكفار لا بد من رميهم بهذه الأشياء فيكونون هؤلاء تبع لهم. ولهذا سئل صلى الله عليه وسلم عن الأطفال يبيتون مع أهلهم، قال هم منهم، يعني في هذه الحالة فقط إذا كان لا بد من ذلك. وأمور كثيرة في هذا ولا داعي لذكرها، لأن الناس ما يعملون فيها. والواجب أننا نذكر الشيء الذي يهمنا ونعمل به. فمن الأمور التي تهمنا وجوب تعظيم عهد الله وعهد رسوله، وهذا يكون بين الجماعات ويكون بين الأمم، ما يلزم أن يكون بين أمة وأخرى، بين جماعات وإن كانوا من المسلمين. فإذا تعاقدوا وتعهدوا على شيء من سواء من أمور الدنيا ولا أمور الدنيا يجب أن يفوا به، ولا يجوز لهم مخالفته. فمخالفة هذا الشيء خطر عظيم، لأنه يترتب عليه مفاسد ويترتب عليه نقض العهود، وقد أمر الله جل وعلا بالوفاء بها. السادس أنه يجب على المسلمين المناصحة والمعاونة، لقوله وأوصاه بمن معه خيرا، وهذا ليس خاصا بالأمير، كل أحد من المسلمين يجب أن يناصح أخاه وأن يوصل إليه الخير ما استطاع، وأن يدفع عنه الأذى إذا استطاع. وسيأتينا حديث نص في هذا، نص في هذه الأمور. وفيه أن حكم الله واحد لا يختلف، ولهذا لما طلب بنو قريظة اليهود الذين ظاهروا المشركين وعاونوهم، وقد عاهدوا الرسول صلى الله عليه وسلم أن يكونون معه على كل من قصد المدينة، فخانوا في أحرج الأوقات لما جاءت الكفار من كل بلد من كل مكان وحاصروا المدينة، صاروا معهم لأنهم ظنوا أن القضية أن أمر المسلمين انتهى فصاروا معهم. فلما هزم الله الأحزاب وأرسل عليهم ريحا وجنودا لم يرها الناس وفرقهم ومزقهم فرغ الرسول صلى الله عليه وسلم ذهب يغتسل لأنه فيه الغبار وفيه جهاد يعني. جاءه جبريل عليه السلام وقال غسلت الغبار عن رأسك والملائكة لم تضع السلاح بعد، اذهب إلى بني قريظة فإني ذاهب إليهم ومزلزل بهم. فخرج إلى الصحابة وقال كان ذلك بعد صلاة الظهر، فقال لا يصلين أحدكم إلا في بني قريظة العصر. فخرجوا سرعين وفي أثناء الطريق وجبت صلاة العصر. اختلفوا فريقين، فرقة قالت ما أراد منا رسول الله صلى الله عليه وسلم تأخير الصلاة فلنصلي، وإنما أراد منا سرعة الخروج وقد فعلنا. فرقة قالت لا نصلي إلا في بني قريظة، فصلى هؤلاء والبقية لم يصلوا إلا بعد غروب الشمس لما وصلوا بني قريظة بعد ما غربت الشمس وصلوا. لم يعنف الرسول صلى الله عليه وسلم طائفة من الطائفتين، لأن كل واحدة اجتهدت في الشيء الذي ترى، فهذا دليل على أن المجتهد يكون معفوا عنه سواء أصاب أو أخطأ إذا كان الاجتهاد في ذلك، وهذا مثله الذي معنا. ثم شيء ثاني، لما حاصرهم صلى الله عليه وسلم طلبوا النزول على حكم سعد ابن عبادة ابن معاذ رضي الله عنه، سعد بن معاذ، لأنه كان هو رئيس هو سيد الأنصار وهو حليفهم، فظنوا أنه يحكم لهم بالشيء الذي يريدونه. وكان مريضا، كان قد جرح في غزوة الأحزاب في أكحله، وكان الرسول جعل له قبة في المسجد حتى يزوره من قريب، فأرسل إليه فجيء محمولا به على حمار. فلما جاء قال إن هؤلاء طلبوا أن ينزلوا على حكمك فاحكم فيهم، فقال وإذا حكمت فيهم فحكم نافذ؟ قال نعم. قال سعد للنبي صلى الله عليه وسلم إذا حكمت فيهم فحكم نافذ؟ قال نعم. فأشار إلى جهة النبي صلى الله عليه وسلم ما استطاع أنه يقول عليك، فقال وعلى من هاهنا؟ فقال نعم. فقال حكمي فيهم أن تقتل مقاتلتهم وتسبى ذراريهم وأموالهم. فقال لقد حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. الشاهد أن هذا أصاب الحكم حكم الله، حكمت فيهم بحكم الله من فوق سبع سماوات. فهذا قال إذا أرادوك أن تنزلهم على حكمك وحكم أصحابك حكم الله وحكم رسولك على حكم الله فلا تنزلهم على حكم الله، لأنك لا تدري أتصيب فيهم حكم الله أم لا، ولكن أنزلهم على حكمك، يعني أنهم إذا طلبوا أنهم يسلموا ولكن تحكم فينا بحكم الله، قل لا أحكم فيكم بحكمي أنا الذي أنظر وأجتهد فيه هكذا، لأنه لا يدري ما حكم الله في هذه القضية بعينها، وإن كان هذه لها يعني قد يكون لها نظائر ولك، ولكن حكم هؤلاء بعينهم أهل هذا الحصن لا يدري ما هو، فيعطيهم حكمه ويجتهد في ذلك. وليس معنى ذلك أن الأمر مفوض إليه يحكم برأيه، لا، يجب أن يجتهد في الحكم الذي يرى أنه حكم الله، فقد يصيبه وقد لا يصيبه. وفي هذا دليل على الاجتهاد، أن الأمير والحاكم أنه يجتهد، ومعروف أن من الذي يجتهد الذي يعرف القواعد ويعرف النصوص ويعرف، ما هو كل واحد مثلا يجي عامي مثلا يقول أنا بجتهد، هذا لا يجدي لا يجوز. نعم اقرأ المسائل. أحسن الله إليك. فيه مسائل، الأولى الفرق بين ذمة الله وذمة نبيه وذمة المسلمين. ذمة الله ونبيه شيء واحد، ولكن الفرق بين ذمة الله وذمة رسوله وذمة المسلمين. يعني ذمة المسلمون يعني قد يصير قد تكون هي أخف من ذمة الله، فذمة الله أو ذمة رسوله شيء واحد، ولا يجوز أن إذا صار هناك عهد أن يقول لك عهد الله كما يقع الكثير من الناس، لك عهد الله أو عهد رسوله، فليقول لك عهدي أتعهد لك، ومعروف وجوب العهد الوفاء بالعهد، أنه إذا قال لك عهد الله يلزمه أن يفي بعهد الله، فقد مثلا لا يستطيع وقد يأتي غيره فيخفر العهد فيكون فيه إثم عظيم. ولهذا قال فإنكم إن تخفروا ذمتكم وذمة أصحابكم أسهل، دل على أنه يبحث عن الأمر الأسهل وإن كان فيه مأثم، وإن كان فيه مأثم ولكن الإثم يتفاوت. نعم. الثانية الإرشاد إلى أقل الأمرين خطرا. هذا هو هذا المقصود، أنه يرتكب أقل الأمرين خطرا وإثما وعاقبة. نعم. الثالثة قوله أغزو بسم الله في سبيل الله. يعني ما المعنى أغزو بسم الله في سبيل الله؟ يعني بسم الله مستعينين بالله، ومعنى ذلك أن هذا شيء تلازمونه دائما، يكون أنتم مستعينين بالله وليس لكم انفكاك عن هذا، فإنكم إن انفكيتم عن الاستعانة بالله لم تنجحوا ولم تفلحوا. نعم. ثم قوله في سبيل الله، يعني ليكن أمركم كله في سبيل الله، لا يكون مقصود الناس مقصود الإنسان أن يتحصل على الدنيا أو يتحصل على رفعة وما أشبه ذلك. لهذا جاء في الحديث الذي في صحيح مسلم التحذير من مثل هذه الأشياء، يعني قصد الدنيا في مثل هذا في مثل الغسل، وأخبر الرسول صلى الله عليه وسلم لما فعل ذلك أن له النار. قال في صحيح البخاري عن أبي هريرة قال صلى الله عليه وسلم تعس عبد الدينار تعس عبد الدرهم تعس عبد الخميلة والخميصة إذا أعطي رضي وإن منع سخط، تعس وانتكس وإذا شيك فلن تقش. يعني تعس يعني سقط على رأسه ثم انقلب زيادة على ذلك إبلاغا في تعسته وسقوطه، وهذا إبلاغ إما خبر وإما دعاء عليه من الرسول صلى الله عليه وسلم. وقالوا وإذا شيك فلن تقش، يعني إذا دخل في مشركة لا يخرج منها، إذا دخل في مشكلة لا يخرج منها. إذا قال إذا شيك يعني دخلت الشوكة في رجله فلا يجد من يخرجها، والمقصود بهذا المشاكل التي تعرض له، أنه إذا وقع في شيء لا يخرج منه. ثم قال مقابل ذلك، يعني هذه الأمور، إن أعطي رضي وإن منع سخط، هذا الذي لا يجوز أنه كنها بهذه الصفة المسلم. إن أعطي رضي يعني صار مقصوده الدنيا، نعطي منها شيء رضي وإلا سخط ولم يعمل وترك، فهو عبد للدينار والدرهم، يعني عبد للدنيا. ومعنى هذا أن الإنسان يستعبده طلبه وطمعه، إذا طمع في شيء صار عبدا لذلك الشيء، يجب أن تكون العبودية لله جل وعلا، ولا يجوز أن تكون لدنيا أو لمخلوق أو غيرها. لهذا دعا عليه الرسول أو أخبر أنه عن حالته التي ستكون. ثم جاء بمن يقابل هذا تماما، قال طوبى لرجل آخذ بعنان فرسه في سبيل الله، ما هو في غيره، في سبيل الله. إن كان في الساقة كان في الساقة، وإن كان في الحراسة كان في الحراسة. الساقة خلف الجيش، مؤخر الجيش، ومؤخر الجيش الغالب أنه يختطف العدو منه شيء، يتطلب الضعفاء ويأخذهم، فلا بد أن يكون هناك من يحرس الساقة، ساقة الجيش، فلا يكون الضعيف نهبة للعدو. وقوله إذا كان إن كان في الساقة كان في الساقة، يعني أنه يقوم به بما يلزم، ما يقصر فيه، وهذه من أصعب المواقف. وإن كان في الحراسة كان في الحراسة، يعني قام بها، وهذه أيضا من أصعب المواقف، الحراسة والساقة. ذكر هذين الأمرين الصعبين يبين أنه يجاهد لله. ثم قال في هذا: أشعث رأسه مغبرة قدماه، يعني أنه ما يتفرغ لتسريح شعره وغسل، ينتهز الأمر، ينتهز الفرصة، قاتل في سبيل الله حتى لا يفوت الوقت، لا يلتفت إلى هذا الشيء. ثم قال: إن استأذن لم يؤذن له، يعني إذا استأذن على الأمير أو على الرئيس ما يؤذن له، لأنه ما هو معروف ولا له قيمة، ما يريد الدنيا، ما يريد الرفعة، ما يريد الظهور، يريد رضا ربه جل وعلا ويخفي أمره.